الله يفتح عليك يا مولانا. الله رب يا رب يا رب إنك رسول الله قول يا سلام ربنا عاد في عيد الجد في بكاء محمد ان شاء الله منتصر العالم Thank you. Thank you. يا رحيم في الدنيا وفي الآخرة.

مولانا الله يصلي عليه الله يسلمك الله يسلمك يا الله الله يفتح عليك حد الجرعان الله يفتح عليك حد الجرعان ربنا يكرمك يا رب السبعة دلوقتي يا مولانا هو السبعة

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ